ده في مرضه الذي مات فيه. قال أبو بكر المروزي: سمعت فتح بن أبي الفتح يقول لأبي عبد الله، يعني الإمام أحمد، في مرضه الذي مات فيه: ادعو الله أن يحسن الخلافة علينا بعدك، ادعو الله أن يحسن الخلافة علينا بعدك. وقال له: من نسأل بعدك؟ فقال: سل عبد الوهاب. وقال له: من نسأل بعدك؟ فقال: سل عبد الوهاب. قال أبو بكر وأخبرني من كان حاضرا أنه قال له إنه ليس له اتساع في العلم، يعنون أن عبد الوهاب ليس له اتساع في العلم. فقال أبو عبد الله: إنه رجل صالح مثله يوفق لإصابة الحق. أعود مرة أخرى لقراءة النص الرابع الموجود في كتاب الورع. قال أبو بكر المروزي رحمة الله تعالى عليه: سمعت فتح بن أبي الفتح يقول لأبي عبد الله، يعني أحمد بن حنبل، في مرضه الذي مات فيه: ادعو الله أن يحسن الخلافة علينا بعدك. وقال له: من نسأل بعدك؟ فقال: سل عبد الوهاب. وأخبرني، يقول أبو بكر وأخبرني من كان حاضرا أنه قال له إنه ليس له اتساع في العلم، يعنون أن أبا بكر ليس له اتساع في العلم. فقال أبو عبد الله: إنه رجل صالح مثله يوفق لإصابة الحق. أولا، ترجمة من فيه من الرجال: فيه عبد الوهاب، هذا الذي يذكره الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه بالصلاح، هو عبد الوهاب ابن عبد الحكم ابن نافع، إمام قدوة رباني حجة، كذا قال الإمام الذهبي رحمة الله تعالى عليه عندما ترجم لعبد الوهاب، قال: إمام قدوة رباني حجة. أما قوله إمام، يعني إمام في الورع والصلاح، به يأتم الناس في هذا الباب. والقدوة لأنه يقتدى به، لأنه يقتدى به. والرباني الذي يعلم الناس صغار المسائل قبل كبارها، ولكن كونوا ربانيين. والحجة يعني الذي يحتج بفعله إن شاء الله، لأنه يدقق في الورع ويعمل عملا له تأصيل من كتاب أو سنة، فكأنما عمله إن شاء الله تعالى حجة. قال: إمام قدوة رباني حجة. أبو الحسن البغدادي، طبعا نسبة إلى بغداد كما لا يبقى، الوراق، وهي سمعة كانت رائجة رواج العلم، لعله يقابلها في زماننا هذا الكتبي صاحب المكتبات الذي يبيع الورق ويبيع القراطيس ويبيع الأحبار ونحوها، كانوا يقولون له الوراق، نسائي الأصل، بلده الأصلية اسمها نسا، اللي منها الإمام النسائي صاحب السنن رحمة الله تعالى عليه. والإمام النسائي على الصحيح توفي ببلادنا فلسطين بعد أن جاء من مصر إلى فلسطين، توفي بالرملة، وأنا رأيت مساجد الرملة المعدمة ومساجد الرمل التي يسكنها اليهود وبعض مساجد الرمل التي لا زالت يصلى فيها. وفي مسجد مهدم كبير جدا قالوا هذا المسجد فيه يعني في طرفه قبر الإمام النسائي، وهذا هو الراجح والله تعالى أعلم. ورجحه الإمام الذهبي في سير إعلام النبلاء، لأن خبر وفاة النسائي جاء من طريق المصريين الذين كانوا عنده وكان عندهم قبيل وفاته رحمة الله تعالى عليه. والرملة مدينة إسلامية أنشأها العرب المسلمون من أجل أن تكون في مواجهة مدينة أخرى قريبة منها كان يغلب فيها النصارى وهي اللب. واليوم الرملة واللب تنتظر وجوه الصالحين أن يعيد لها الفجر المشرق والأذان والتكبير. نسأل الله أن يجعل لنا قسطا وحظا وآخرا من تحرير بلادنا فلسطين. نسائي الأصل صحب الإمام أحمد، يعبر الأئمة دائما بالصاحب عن الشيخ وتلاميذه، يقولون الإمام أحمد وأصحاب الإمام أحمد، ما يقولوا يعني تلاميذ أحمد وإن استعملوها أو الرواة عن أحمد وإن استعملوها، لكن يعبرون بالصاحب. إنزال منزل عظيمة. طبعا أنتم عارفين في القرآن الكريم إذ يقول لصاحبه، أبو بكر كان صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وفي موطن معين، فهل أنتم تاركون لي صاحبي؟ فالصاحب منزلته عظيمة عند صاحبه. وسمى الأئمة والعلماء طلاب الشيخ وتلاميذه والمريدين له سموهم أصحاب لمكانة الصحبة عند الإمام أحمد. قالوا صحب الإمام أحمد كان يكتب الجانب الغربي ببغداد. طبعا الأئمة يكتبون أكثر من ذلك في تراجم الرجال، ولكن هذا جزء منها. قال ابنه الحسن كما مر قبل قليل كنيته أبو الحسن، الحسن ولده، يقول كان أبي عبد الوهاب إذا وقعت منه قطعة فأكثر لا يأخذها. طبعا كلمة قطعة يراد بها الدراهم والدنانير، والدنانير مصنوعة من الذهب، ووزن الدينار حوالي 4 جرام وخمسة من عشرة أو ستة من عشرة أو سبعة من عشرة، والدرهم من الفضة، وكل 10 دراهم تساوي دينارا واحدا. وكان في زمنهم في ذلك الزمن ايضا الفلوس تصنع من النحاس حسب حاجات الناس على هيئة الدراهم وعلى هيئة الدنانير، لكن قيمتها بالتأكيد دون الدراهم ودون الدنانير بكثير. يقول الحسن اذا وقعت قطعة درهم او دينار أو ما هو دون ذلك، إذا وقعت قطعة منه فأكثر لا يأخذها ولا يأمر أحدا أن يأخذها. فقلت له يوما يا أبتي الساعة سقطت منك هذه القطعة، الساعة بمعنى الآن يعني مش الساعة اللي بنعرفها اليوم في اللبس في الأيدي للوقت، الساعة وقعت سقطت منك هذه القطعة فلما لا تأخذها؟ فقال قد رأيتها ولكني لا أعود نفسي أن آخذ شيئا من الأرض كان لي أو لغيري. رحمة الله عليهم لا يأخذ شيئا. في صحابي ثاني في مثل هذا المشهد بايع النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يسأل الناس شيئا، فكان إذا وقع منه صوته على الأرض وهو على ظهر دابته لا يقول لأحد أعطني، وإنما ينزل عن الدابة ويأخذ الصوت. تربية، تربية أن تستغني عما في أيدي الخلق، وإلا صار الواحد منا كالذي يتكفف الناس بكفه، يطلب كل شيء. وانا رأيت من مدللي العلمانية في السجون مشاهد في ذلة الدخان لا تخطر على بال، في ذلة الدخان مشاهد لا تخطر على بال، ولا اريد ان ادخل في تفاصيلها. والناس تؤسر للشاي وتؤسر للدخان، حتى ان حين نخرج من صلاة المغرب نشم رائحة الدخان بباب المسجد، لانه يفطر على تمر ثم يتبعها سيجارة او اكثر ما بين باب المسجد وباب الدار. هذا يريد ان يعود نفسه على ان لا يأخذ شيئا من الارض. فينبغي ان نعود انفسنا على الاستغناء عن كل شيء، عن كل شيء. لا نطلب شيئا من الدنيا. اصحاب العزائم في السجون يعرض عليهم الطعام فلا يكونون بعد جوع يوم يومين ثلاثة، بل اسبوع اسبوعين ثلاثة، وادراجات مجاهدين في السجون معروفة. وعلى ذكر ادراجات السجون، اول شهيد في ادراجات السجون عبد القادر ابو الفحم رحمة الله تعالى عليه، كان صاحب عزيمة، اول من رفع البندقية يقاتل اليهود بعد سنة 67، فاصيب في معركة في خان يونس باكثر من 50 رصاصة ودخل السجون وكان مريضا من اصاباته. فجاء ابراب الطعام فقالوا له انت معذور، قال لا انا كبقية الكرام. واضرب وكانت وفاته فيه رحمة الله تعالى عليه. ولم يكن من المزبلة التي اسمها فتح، ولا من المزبلة التي اسمها كيف وكيف وكيف، فلنش بتحت جمال جديد اليوم. لم يكن من المزبلة التي اسمها فتح، ينبغي ان يعلن هذا. كان من قوات، شو اسمها يا مولانا، قوات التحرير الشعبية التي قتلتها فتح، مثل ما حاولت تقتل حماس والفصائل المجاهدة في فلسطين، حتى يعرف تاريخ الناس ويعرف دين الناس، وأن في الناس ناسا يقاتلون بالأمعاء الخاوية ويستغنون عن كل شيء. وضربت لكم مثلا بالذي استغنى حتى عن زينة داره، حتى عن البواصي بيته، حتى يبقى الجهاد دائما أحب إليه من كل شيء، أبو مصطفى صلاح الشحادة رحمة الله تعالى عليه. قال ولكني لا أعود نفسي أن آخذ شيئا من الأرض، كان لي هذا الشيء أو كان لغيري. ولأنني أحب أن أذكر شيئا من أخلاق العلماء، وهذا الإمام الشيرازي شيخ الشافعية في عصره صاحب المهذب في المذهب، والمهذب هذا شرحه الإمام النووي لاحظوا أهل الورع رحمة الله تعالى على صاحب المهذب أبي إسحاق، رزق بالنووي الورع ليتم كتابه ليشرح كتابه، فشرحه في المجموع. وكان على خشونة شديدة من الفقر والإناء، وكان في غاية الورع والصلاح. الشيرازي أبو بكر، إناء شديد وفقر شديد وورع وصلاح، دخل المسجد يوما ليأكل، ليأكل فيه شيئا، فنسي دينارا، دينار، دينار حاجة كبيرة، نسي دينارا فذكره في الطريق فرجع إليه، فلما وجده تركه ولم يمسه، وقال ربما وقع من غيري ولا يكون ديناري، ربما وقع من غيري ولا يكون ديناري. وفي نفس هذا الاتجاه في قصص الصالحين قصص وحكايات كثيرة ينبغي ان ننزه انفسنا لنقترب من مراتب اهل الورع. قال الحسن ولد عبد الوهاب البغدادي قال ما رأيت أبي ناجحا قط مطلقا. نعم قال ما رأيت أبي ناجحا قط ولا ضاحكا إلا تبسما ولا ضاحكا إلا تبسما وما رأيته ولقد رآني مرة وأنا أضحك مع أمي. وجد الحسن يضحك مرة مع أمه قال فجعل يقول صاحب قرآن يضحك صاحب قرآن يضحك هذا الضحك. قال وإنما كنت مع أمي. يضحك مع أمه ووالده المربي الذي يربي ولده على الورى يقول له صاحب قرآن يضحك هذا الضحك وإنما يضحك مع أمه. ولربما كان من البر أن يضحك الرجل مع أمه لكنه رحمه الله كأنما يرى النار متقبة وكأنما لا يرى أحدا يدعى إليها إلا هو. أفيضحك؟ أفيضحك؟ وقال أحمد بن حنبل رحمة الله تعالى عليه عن عبد الوهاب صاحبه هذا قال عافاه الله قل أن ترى مثله. لاحظ طبعا كيف الإمام أحمد يدعو لطلابه وكيف يذكر فضلهم. وقد ذكر الإمام النووي رحمه الله في مقدمة كتاب المجموع الذي ذكرته قبل قليل وهو شرح المهذب في المذهب لأبي إسحاق الشيرازي ذكر في مقدمته أن من العلماء من يحسد الطلاب يجد الطالب نبيها فيحسده وهذا من الخصال الذميمة التي ينبغي أن يترفع عنها أهل الدين وأهل الصلاح. وأنا لا أريد أن أنكد عليكم بذكر حسد كبير بين فلان والإمام البخاري. طبعا البخاري كان محسود معاذ الله أن يكون حاسدا انتهى بجرح يذكر في الكتابات وأثره صعبا على المسلمين وسببه حسد العالم صاحبه أو تلميذه. قال عنه مثنى الأنباري ذكرت عبد الوهاب لأحمد. مين أحمد؟ ابن حنبل رحمة الله عليه. فقال إني لأدعو الله له. لاحظوا في الغيب من مثل وفقه الله وحفظه الله وأدامه الله وعلمه الله وزاده ورعا يدعو له. قال إني لأدعو الله له. وفي لفظ آخر قال الإمام أحمد ومن يقوى على ما يقوى عليه عبد الوهاب. قالوا نسأل من؟ قال قالوا عبد الوهاب. قال عبد الوهاب. قال الإمام الذهبي كان كبير الشأن. الشأن تستعمل عند العلماء في مواطن متعددة. مثلا علم الحديث يعبر عنه كثيرا بأنه الشأن. قال ابن متى هذا الشأن يعني هذا العلم علم الحديث شأن من لا شأن له سوى هذا الشأن. فضل يقول هذا العلم لا يعطى إلا مع التفرغ التام والناس تفقه هذا وتقول بلسان بسيط أبو بلوم بمعنى أن الذي يكون له قدم هنا وقدم هناك لا يستطيع أن ينجز الأبواب العظيمة من العلم. قال المروزي قال لي أحمد قل لعبد الوهاب تربية أحمد رحمه الله. قال المروزي قال لي أحمد قل لعبد الوهاب كلمات عجيبة ماذا يقول لعبد الوهاب؟ قال قل له أحمل ذكرك فإني أنا قد بليت بالشهرة. أحمل ذكرك. أحمل يا إخواننا يعني ضب حالك. لا تخلي الناس يعرفوك. لا تشهر نفسك. فإني أنا قد بليت بالشهرة. الشهرة ابتلاء. ولذلك ينبغي أن يكون في الناس شيء من هذا. أن يحرص على الخمول ولا يحرص على الشهرة فإن ثمنها عظيم، ثمنها الرياء وثمنها طلب الدنيا الشهرة وثمنها طلب محمدة الناس. ومن هنا كان هذا الكلام العظيم من أحمد يعلم طلابه، قال لعبد الوهاب أخلي الذكرى لا تشهر نفسك، لا تتقدم لتكون إماما، لا تتقدم لتكون مؤذنا، لا تتقدم للفصل بين الناس، هذه مواطن الشهرة، ابعد وأخلي الذكرى فإني قد بليت ابتلاء أن يشتهر أمر العبد بين الناس. والشهرة في الدنيا يعني قد تكون كبيرة تنتهي إلى أن ينسى العبد. وكنت أسمع شيخنا الإمام المطيع السلاوي زمان يقول في دعائه: اللهم اللهم يوم ينسى الناس أسماءنا. لقيت رجلا فقلت له: سلم لي على فلان. وفلان هذا ربما كان أشهر رجل في معسكرنا على مدار عقود. قال لي: توفي من شهرين. قلت: لا إله إلا الله، ولا نعلم، ما علمنا، ويمكن لو قلت لكم كلكم بتقولوا هيك والله ما درينا. رحمة الله عليه. الشهرة مهما عاد لابد أن تنتهي. ابن عباد الذي كان يحكم الأندلس كما قرأت في كتابات شيخنا علي الطنطاوي رحمة الله عليه قال حين مدت جنازته في المغرب، وهو ملك الأندلس المعتمد بن عباد صاحب مركز واحد يجد الدنيا وما فيها سأذكره إن شاء الله، لما مدت جنازته للصلاة عليها قال: صلوا على الغريب. مش معروف من هو. صلوا على الغريب، ملك غريب. قال الطنطاوي: وكانت بناته تعمل في بيوت الناس، طبخات وخدمات وغسالات. كما قال الطنطاوي في بعض كتبه التي قرأتها: هذه مواهب شديدة. أما ابن عباد في موقفه العظيم فيوم تقدم الصليبيون من الأندلس من جهة الشمال ومن جهة الشرق جهة فرنسا، فجعل يستشير قومه فأشاروا عليه أن يصارح النصارى الصليبيين. قال: لا، سأرسل إلى يوسف ابن تاشفين، وأحب للجيل الجديد أن يفتش، اكتب على جوجل يوسف ابن تاشفين عشان تعرفوا من يوسف ابن تاشفين، هذا الإمام العظيم الذي أخر سقوط الأندلس 200 سنة وزيادة. تعود الأندلس بإذن الله، ويبلغ ملك أمتي ما بلغ الليل والنهار. بعز عزيز يعرف كيف يحمل البندقية، أو بذل ذليل بروح يفطر عند أولمرت. عزمينه على الفطرة، لا صحتين ولا عافية، لا صحتين ولا عافية، بل وبال في الدنيا وخزي في الآخرة. قال: أقول لكم، هذا يوسف، هذا المعتمد بن عباد يقول لوزرائه: سأرسل إلى يوسف بن تاشفين أستنجد به دولة المرابطين في المغرب، دولة قوية، سأستنجد بالمسلمين من هناك. قالوا: يأخذ بلادك. فقال عبارته الجميلة: لئن يرعى أولادي ابن يوسف ابن تاشفين أحب إلي من أن يرعى الخنازير الأوربونس الثالث. خلي ولادي رعاة ابن، أحب إلي من أن يرعى الخنازير الأوربونس الثالث، أصير عبد عند يوسف ابن تاشفين، تمت جنازتي فلا يقال هذا فلان، وإنما يقال صلوا على الغريب، أحب إلي من أن أبقى ملك الأنعوبة على جزء من الأندلس وبقية الأندلس تضيع. مواقف العلماء، مواقف ابن عباس، مواقف هؤلاء القادة تعبنا في زماننا هذا. إن من الناس من يريد أن يشكل بيده الغرقدة ويقطع نخلتنا في غزة، ونحن نقول لكل هؤلاء إن سنة الله لا تتبدل، إن الكنس في غزة الذي جرى إلى الضفة سيتبعه كنس في الضفة، لكن إلى أين؟ ربما إلى مزبلة من مزابل تل أبيب مثلا، إلى أن يتم كنسهم واليهود. كل هذا آت كما انفجروا، لا يتأخر، لا يتفحطر، لن يتغير، لن يتبدل. وعدنا هذا، وعدنا هذا في كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وقد بلغ تحديثا بنعمة الله تعالى أن يحدثنا شيخنا عشرات المرات عن هذا الذي يجري وهذا الذي جرى. وأحسب أن في ذاكرة كل واحد ممن تتلمذ على الشيخ إشارات في هذا الاتجاه. جمعنا الشيخ رحمة الله تعالى عليه في سنة 82 في مسجد الإصلاح في السجاعية، وبصرنا بالذي مضى سياسات الإنجليز في فلسطين، وبصرنا بالذي هو قائم من احتصار اليهود لفلسطين سنة 82، ثم حدثنا عن ابن الشجرة الذي يزرعها والده ثم يأتي ولده ليجتثها. قال في 82 يعني قبل أوسلو بحوالي 12 سنة. قال جهادنا هذا سيبحث له عن فلسطينيين يأتوا من أجل اجتثاثه كوالد يزرع شجرة يرعاها كل الرعاية ثم يجاء بولده من أجل أن يجتثها. لو أن غريبا جاء يجتثها سيعتذر، لكن اجتثاثها من ولده سهل ميسور، سيبحث فينا عن من يجتث شجرتنا. لكنها لم تجتث، لا زالت كلمات الشيخ باطلة من 82 وهو يبصرنا بأن الشجرة لن تجتث وبأن الشجرة بذورها كثيرة. وكان يعلمنا كل كلمة، ربما والله لو قرأنا كلماته أو لو أنها سجلت وتليت عليكم لقلتم كأنما ألفت اليوم. وأنا أحسب أن بعض إخواني في المسجد كان معنا في ذلك الدرس في سنة 82 في مسجد الإصلاح. إذن يا أحبابنا أهل الورع وأهل الدين وأهل الصلاح إمكاناتهم عظيمة حتى أنهم يبصروننا بكل شيء في الحياة. قال المروزي: قل لعبد الله، قل لعبد الوهاب أحمل ذكرك فإني قد ابتليت بالشهرة. مات رحمة الله تعالى عليه في ذي القعدة سنة 51 و200 بعد الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه بحوالي 8 سنوات رحمة الله تعالى عليهم جميعا. نعود إلى نصنا لأن ربما أنسى الكلام بعضه بعضا. نعود إلى النص. قال أبو بكر المروزي: سمعت فتح بن أبي الفتح يقول لأبي عبد الله في مرضه الذي مات فيه: ادعو الله أن يحسن الخلافة علينا بعدك. يعني بدنا إياك وأنت في هذا الظرف تدعو لنا أن يخلفنا الله خيرا حسنا بعدك. قال له: من نسأل بعدك؟ فقال: سأل عبد الوهاب. عرفنا عبد الوهاب. قال: أخبرني من كان حاضرا أنه قال له إنه ليس له اتساع في العلم. يعني أنت تنصحنا إلى رجل لا اتساع له في العلم، فقال ابو عبد الله انه رجل صالح مثله يوفق لإصابة الحق. نشوف ماذا فيها من الفوائد التي تفيدنا في العلم والدين والورع. فيه حرص اهل العلم على اكرام العلماء والتأدب معهم في الحديث ومناداتهم باحب الاسماء اليهم. قال قلت لابي عبد الله، تكلمنا في الكنية سابقا وهذه اشارة هنا. فيه تعلق طلبة العلم باساتذتهم وشيوخهم وحبهم لهم واعجابهم بعلمهم وسيرتهم، فهم يعيشون في كنفهم ولا لذة لهم الا في قرب العلماء، يعتبرونهم الاولياء المتقدمين الذين لهم حق الطاعة. اشارتهم امر، يشفقون ان يصيبهم امر جلل، حتى انهم يخافون على انفسهم ان فقدوا العلماء، وما ذلك الا لحسن التربية عند الامام احمد لطلابه واصحابه ومريديه. ولا يزال طلبة العلم يقصدون شيوخهم وائمتهم، ييمنون شطرها حتى وهم في النزع والموت، حتى وهم في النزع والموت يتعلمون ويعلمون، حتى وهم يموتون يعلمون، ويتعلم منهم طلبة العلم، يغتنمون كل لحظة من لحظاتهم قبل ان ينطق اخر كلمة يقولها، حتى ان احدهم ليسجل بعد الوفاة كيف كان سمت هذا العالم وكيف كانت وفاته. وهذه فضيلة، الاقبال على العلماء، اختص بها اهل العلم واهل الدين واهل الورع من دون الناس. لطالما سمعت الاساتذة يشكون عقوق الطلاب في هذا الزمن الذي صارت فيه المدارس على غير البادة التي نوشدنا بها في كتاب ربنا اقرأ باسم ربك. فصار الاستاذ لا يراه طلابه ولا يردونه ولا يزورونه الا قليلا، ربما يدرس الاستاذ عشرات الالاف عبر عقود من الزمن، ثم يكون العقوق الوانا. مرة اخرى الى استاذنا علي الطنطاوي رحمه الله، تكلم في احد كتبه عن الاستاذ الشيخ محمد عيد الصفر جلاني، وهو رجل صالح من اهل دمشق، انشأ مدرسة اهلية ودرس فيها وبقي يدرس قرنا كاملا، يعني عمر نحو من 116 سنة وبدأ التدريس وهو في 16 الى ان توفي قبل وفاته بايام. والعهدة على قلم الطنطاوي وادبه الواسع، يقول وصلته رسالة من وزارة التعليم، يقول له الدكتور فلان فيها، ولما كانت مدرستكم هذه تفتقر الى، وجعل يذكر ما تفتقر اليه المدرسة، الانظمة وكذا وكذا، وجعل يعد عليه، فانه قد صدر قرار من وزارة التربية والتعليم باغلاق هذه المدرسة والتوقيع دكتور فلان الفلاني. يقول الشيخ علي الطنطاوي فمد يده على كراريشه القديمة وجعل يخرج من سجلاتها حتى اخرج سجلا قديما، وجعل ينظر في الاسماء فوجد هذا الدكتور من خريجي مدرسته. عقوق يمكن نقول عنه بالالوان، عقوق لا يخطر على بال. فلعلها كانت القاضية، ولعلها كانت التي سددت في وفاته رحمة الله تعالى عليه. زرت استاذا من الاساتذة، استاذا قديما جدا ليس من اساتذتي، لعله من أساتذتي أو أساتذتهم. يعني لما زرت كان عمره حوالي 114 سنة، فما أن رآني حتى بدأ يعاتب عتابا شديدا: أين الذين علمتهم؟ لماذا لا تزوروني؟ كأنه يحسب أني من طلابه. أين الذين علمتهم؟ لماذا لا تزوروني؟ أكاد أموت من الوحدة. طبعا هو مسكين، انتهت الأجيال التي يعرفها ولا يزوره أحد إلا قليل مثلي. كم حاله بيسمع منه كلمتين عن جمعية إسلامية أنشئت بعد 48 وأغلقت في 54، وعنده معلومات عنها. فذهبت إليه فجعل يعاتب، وأهل العلم وأهل الصلاح وأهل الورع يختصون أحيانا بأن يبقى طلابهم معهم حتى النفس الأخير، ويغتنموا اللحظات الأخيرة يسألون مشايخهم عمن يصلح أن يكون إماما يخلفه الله تعالى عليهم بعد. فيه فضيلة أهل العلم أن الله يحفظ عليهم عقولهم حتى وهم على فراش الموت، حتى وهم يلفظون أنفاسهم الأخيرة: يا مشوراتي جئت متأخرا، هذا الدرس لا يسمح له التقطيع، لا تصور ولا لفظ. نعم، ما بدي تجيني هالجيب، الدرس خلص، نحن نختم الآن، بكرة بنبدأ بعد العصر، يلا خذ سلتك وامضي إلا إذا شئت أن تجلس. الله يرضى عنك. فيه فضيلة أهل العلم أن الله تعالى يحفظ عليهم عقولهم حتى وهم يموتون. يموت العالم وهو يعلم، وتجر طلبة العلم كلمات العلماء التي تكلموا فيها في لحظاتهم الأخيرة، سجلوها بشكل جيد جاد. وحين تقرأ كتب السير، وأحب لطلبة العلم أن يقرأوا في سير إعلام النبلاء وفي حلية الأولياء ليتعلموا الدين والورع والعلم، ويروا كيف كان أئمتنا، تجد في هذه الكتب إشارات واضحات كثيرة عن آخر الكلمات التي قالوها، وأحسب أن الأسوة في ذلك كله: الصلاة الصلاة. جعل يقولها صلى الله عليه وسلم وهي تتحشرج في صدره إلى أن قبض. يعلم حتى اللحظة الأخيرة. ولذلك كان الشيخ محمد عيد السفرجلاني رحمة الله تعالى عليه يعلم إلى أن مات. ذكر الشيخ علي الطنطاوي أنه علم قرنا هجريا كاملا رحمة الله تعالى عليه. فيه ما كان عليه طلاب الإمام أحمد. إمام أحمد رحمة الله تعالى عليه، أصحابه وطلابه جمعوا بين العلم والورع والصلاح، وإنما أخذوا هذا عن من؟ عن شيخهم وإمامهم رحمة الله تعالى عليهم. وكان طلاب الإمام أحمد بالآلاء يجلسون في درسه، بعضهم يكتب ما يقول، وبعضهم يريد أن يرى الصمت والهدي والورع والأدب في مجلس الإمام أحمد. هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم. لو قدر الله ونزلت علينا الرحمة الآن، بالطول إياد ولا ما بالطوله؟ بالطول أول واحد، وإياد جالس معنا ربما لا يفهم من هذا الدرس شيئا، هذا ما أعطاه الله. لكن هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم، حتى أن بعض الأنظمة دست على طلبة العلم الشرعيين جماعة من المخبرين، فتحول المخبرون إلى طلبة علم، وفي آخر الأمر صاروا من أهل اليقين والورع، حتى إن أحدهم كان يشكي ويقول لا زال في قلبي شيء من حب أولئك فأسأل الله أن يخلص قلبي منهم. ودست الزنادقة على مسجد النور واحدا منها، ثم كان بعد ذلك من أكثر محاربيها. أذكر يوم سلمته البندقية قال لي فقط أقاتل اليهود، قلت له نعم ونحن لن نقاتل إلا اليهود. ثم كان نارا على الزنادقة الذين انفلتوا على غزة يقتلون على اللحية والنقاب. الدين والجلسة العلمية والبقاء في بيوت الله أفسدت عليهم برامجهم، ولذلك صاروا دوروا سينما يصلوا فيها بدهمش الجامع. الجامع لا يصلح للصلاة، لا يصلح المسجد للجمعة، افتحوا سينما النصر وصلوا فيها، افتحوا سينما النصر وصلوا فيها. الحمد لله على النعمة العظيمة فيه أن العلم والصلاح صنوان لا ينفكان، والعلم بلا ورع يورثكم أن تقرأوا مقالات شاكر الحيران. علم بلا ورع بصير أداة في يد السلطان، بصير أداة في يد الظالم، يعبر له حبرة ورأسه على السواء، اكتب فيكتب للظالم ما شاء. وقرأت لبعض هؤلاء، قرأت لمطعون في دينه شهد الإمام الغزالي المعاصر محمد رحمه الله أنه ارتد عن دينه، قرأت له علم لكنه يوضع في غير محله، فإذا رأى زهدا من عثمان سماه بعثا، وإذا رأى قوة من عمر سماه جبروتا. وعالم، وحدثني أحدهم أن زنادقة العلمانية قبل 6 سنوات جاءوا بزنديقة علمانية من بلد عربي بارع، هذا البلد العربي في سياسة سموها تجفيف المنابع، تجفيف منابع الدين والإيمان، المنابع بالجف، ينغسلين المنابع لا تجف. جاءوا بها تعلمهم كيف يردوا على أهل الدين، وأقامت دورة أياما ينفق عليها، وبعد أن انتهت الدورة قسمت الطلبة عندها فريقين، فريق يمثل أهل الدين وآخر يمثل زنادقة العلمانية تدير بينهما صراعا. فجاءني واحد قال أدرك الأمر في البلد كذا وكذا، قلت إن الله يذهب به لا عليك، عندي آية واحدة كذا في كل القصص هذه دائما بقولها، إن الله لا يصلح عمل المفسدين، هذا إفساد، والله تعالى لن يصلح عمل المفسدين. فجاءت واحدة من تلاميذها تزورني في إحدى المؤسسات ولابس ما لا يسر الخاطر، قالت إن شيئا في الإسلام أنا لا أدري كيف تقرونه. فسألتها ما هو؟ قالت ضرب المرأة، قلت لها مثلك يضرب، مثلك يضرب التي تعلم في الجامعة الإسلامية 4 سنوات، هي خريجة من عندنا أصلا، تعلم في الإسلامية 4 سنوات وتلبس الحجاب 4 سنوات ثم تخلعه وتتمرد وتخرج بالتيشيرت وبالبنطلون الكابوي لعله لا يصلحها إلا الضرب، مثلك يضرب. كانت تحسب أنها إذا قالت لي الإسلام بيضرب المرأة بدها تخبى تحت الطاولة وأشتقي من إسلامي. كل شيء في إسلامنا عظيم، حتى ضرب الزنادقة وقتال الزنادقة والهجوم على العلمانيين عظيم، كل شيء في ديننا عظيم، حتى قتل العملاء ونخل الارض منهم عظيم، وامثال هذه الزنديقة ضربها عظيم. هذا ديننا الذي لا نستحي منه، لان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء، لكنه اذن بقتل التي قتلت، اذن بقتل التي قتلت، وقتل صلى الله عليه وسلم التي قتلت الصحابي اليهودية التي سمت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقتلت الصحابي. فكل ما في ديننا عظيم بيتكلم في ديننا. قال عن تعدد الزوجات، الله يبارك لهم، تعدد العشيقات في المكاتب، فضحتهم أجهزتهم الأمنية التي مكتنا أوراقها، تعدد الزواني في المكاتب أمر يقر، وتعدد الزوجات عين وحرام ويتكلم عليه، وبصير المغسلين من المشايخ، والتعدد والتعدد مستحرين من التعدد، يستحر من البشارة والدعارة والدعارة التي تنتشر في مكاتب الأنظمة العلمانية. هذه قضايا لا يستحى منها. كل شيء في ديننا جميل، وعندما يتحداكم احد ويريد ان يظهر شيئا كأنه هو سوءة في دين الاسلام فالسوءة هو وما يتكلمه. ولذلك عظموا دينكم في كل شيء، في كل شيء ما عظمه الدين فهو عندنا عظيم، وما حقره الدين فهو عندنا حقير، حتى لو كان اسمه ابو فلان الكذاب الزباح قليل الادب قليل الدين الذي لا يستحي من الله. اقول له قربهم صلي، قال انا مسافر. قلت له مسافر ايه؟ انا بعد 20 متر. كيف مسافر؟ قال صلي. قال انا اجمع واصبر وانا مسافر. الله يصلحه، بلاش نقول غير، لعل الله ينفعه بها. الله يلي احد يقولها وهو ما قادر يقولها، الله يصلحه. هيك التربية والورع بدها، شو نقول يعني؟ الله ياخذه. امين. هيا تقول فيه ان العلم والصلاح صنوان لا ينفكان، فلا ينفع علم بلا ورع، والصلاح بوابة العلم، به يزداد وبه يزدان. قال الامام الذهبي رحمه الله، طبعا انا احب ان ارجع كثيرا للامام الذهبي لانه ذهب وكتبه كذلك، وارسل بسير الاعلام النبلاء كثيرا، وبتاريخ الاسلام، وبتذكرة الحفاظ ان تقرا وان يتعلم الناس دين الله من مثل هذا الامام. قال الذهبي: العلم ليس هو بكثرة الرواية، يعني العلم مش 95% و96% و70%، العلم ليس بكثرة الرواية، ولكنه نور يخلف والله في القلب، وشرطه الاتباع والفرار من الهوى ومن الابتداع. علمنا الشرع اتباع، ما في عندنا الا حدثنا واخبرنا، ما عندنا الا حدثنا واخبرنا، وابطال حدثنا واخبرنا في واقع المسلمين ورثنا مدرسة عقلانية تتلمذت على عند المستشرقين في الجامعات العربية، ثم بعثت لنا الأساتذة في كل البلاد العربية والإسلامية. يسألني أحدهم ماذا تدرس؟ قلت له الحديث الشريف. قال لكن الإمام البخاري، ما تعرف عن الإمام البخاري إلا هذه، وبدأ يتكلم عن الإمام البخاري في حديث البخاري كذا وفي حديث البخاري كذا. طبعا من اين؟ من ابو ريه. من وين؟ من المستشرقين. وما ادراكم ما ابو ريه؟ تلميذ المستشرقين، بلغ بذاته بين الذين يسمونهم مثقفين ومن هؤلاء المثقفين بدات الهجمه على حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال: انما الهدى نور يحذفه الله تعالى في قلب عبده المسلم. برضو الذهبي اللي بيقول هيك، رحمة الله تعالى عليه. والصلاح ساتر للعبد من المعاصي، والمعاصي عدوة العلم، والمعاصي عدوة العلم. قال إني أعرف معصيتي في خلق دابتي، إني أعرف معصيتي في خلق دابتي. نطلع الصبح بمسك الدابة بترقصه بكل بساطة، فتش قلبك شو اللي عملته، ما الذي فعلته. بلغة اليوم بلاقي السيارة مبنشرة، بغير البنشر، بيفتح طول وبلاقي الثاني مبنشر، تشقد في وجهه. ليه؟ لأنك مقضيها على الشدة، على لعب الورق، على الفتشينة، تفتلهم ويفتلها طول الليل، دخان وشدة. أجى الصبح بده شغل السيارة الساعة 9، الساعة 8، الساعة 14، قوم يا سيارة مبنشرة. طيب هات نسبين مبنشر هو الآخر. فتش في نفسك، لا تسأل السيارة، لا تلوم العربية، لومك على قلبك ونفسك وإيمانك. هذا مشهد معروف في حياتنا كلنا، حتى أنك تدخل الصف تدرس الطلاب فتجد شوشرة، الشوشرة أساسها منك أنت، فتش تجد الشوشرة عندك. فإذا سلك أمرك مع ربك سبحانه وتعالى سلكت لك كل شيء، حتى إن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم، لطالب العلم رضا بما يسمع. طالب علم تضع الملائكة أجنحتها له، الملائكة إذا كل شيء يضع أجنحته له، ويرزق من حيث يحتسب، ويرزق من حيث لا يحتسب، ومن حيث لا يريد. في هذا النص طلب وصية لمن يحسب أنه من أهل الصلاح، وأصل ذلك وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب. وأصل ذلك أن كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه، أصلها بالكتاب والسنة هذا. وعندما حضر الموت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه طلبوا منه الوصية فأوصاهم، وطلبوا من معاذ بن جبل أن يوصيهم، قال أجلسوني، يقول لمعاذ أرسنا. معاذ بن جبل توفي في بلادنا فلسطين، قالوا وقبره ربما يكون في الأغوار من بلادنا، وربما يكون في عمواش، وعمواش قرية اغتصبها اليهود سنة 67 على يدك اليسرى وأنت ذاهب إلى القدس بعد وادي الصرار، وحولوها إلى متنزهات وأهلها لاجئون، بعضهم في الضفة الغربية وبعضهم في الضفة الشرقية. أصيب هناك في عمواش بالطاعون، قالوا له وهو في نزعه الأخير أوصنا، قال أجلسوني، فقال إن العلم والإيمان مكانهما من ابتغاهما وجدهما. العلم موجود، من يبتغي العلم يجده، قال ذلك ثلاث مرات. قال والتمس العلم عند أربعة رهط، عند عويمة أبي الدرداء، وعند سلمان الفارسي، وعند عبد الله بن مسعود، وعند عبد الله بن سلام. أوصاهم بهذا، بماذا أوصاهم؟ بالعلم، أن يطلب العلم من مواطنه الطبيعية، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فيه أن موت العالم كلمة في الإسلام، وإن الله يقبض العلم بقبض العلماء. ولذلك في سنة أظن 1999 قبض حوالي 5 أو 6 من علماء الأمة، حتى سمى تلك السنة سنة قبض العلماء. قبض العلماء كلمة كبيرة ويخاف منها، لأن الناس تتخذ رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، فضلوا وأضلوا. من هنا موت العلماء صعب. قال بعضهم لعمرك مرجية فقد نال ولا شاة تموت ولا بعير، ولكن الرجية فقد فز يموت بموته علم كثير، يموت بموته علم كثير. كان شيخنا اليسير رحمة الله تعالى عليه تجمعني معه الليالي في التشرب وملاحقة الطيران الإسرائيلي، فيكون أول جزء من الليل في العمل السياسي تنفيذ أمور البلد، ثم إذا انتهى هذا الجزء من الليل إلى فتاوى ابن تيمية وفتح الباري، يقلب صفحة صفحة حتى إذا صارت الساعة نحو من الواحدة أمرنا أن ننام فننام، حتى إذا صارت الساعة نحو الثالثة أو الثالثة والنصف أو الرابعة أيقظنا يقوم الليل ونقوم الليل معه. فلما مات كأننا مات هذا الشمس رحمة الله تعالى عليه. وهذه صورة لا يعرفها كثير من الناس عن شيخنا، وشيخنا من العلماء القليلين الذين بذلوا كل شيء لله حتى بذلوا السمعة العلمية. لا يعرف الناس أننا فقدنا بعلم به علما كثيرا وإماما عظيما. ما من مسألة من المسائل التي ندرسها إلا وله فيها كلام وفيها قول. وقد أزعجني يوما بعض مسائل، تسعة من المسائل فحملتها وذهبت إليه أعاتب وأراجع، فعدت والمسائل جميعها على غير ما ذهبت به لسعة ما عند الشيخ رحمة الله تعالى عليه. كان شيخنا رحمة الله تعالى عليه يرعانا في كل صغيرة وكبيرة، حتى إذا انتهى اعتكافنا في مسجد الخلفاء قبل أكثر من 10 سنوات جاء يحتفي بالذين اعتكفوا 10 الأواخر في المسجد ويقول لهم جزاكم الله خيرا. كذلك كان الشيخ رحمة الله تعالى عليه. وطلب الوصية إذن من الصالحين في تلك الحال من الصلاة كأنها موعظة مودع، فأوصنا أوصيكم بالأنصار خيرا، أوصيكم أوصيكم. وكانت وصايا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحسب أن الدرس طال ولا بد من التوقف، وصل اللهم على سيدنا محمد. أحد يعطيني قلما. اللهم يسر أمورنا، اللهم سهل علمنا، اللهم إنا نسألك أن تشرح صدورنا، اللهم إنا نسألك الخير كله ونعوذ بك من الشر كله، اللهم إنا نسألك أن تستعملنا فيما تحب وترضى في طلب العلم وفي الجهاد وفي الرباط وفي حفظ الثغور. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، اللهم عليك بالظالمين فإنهم لا يعجزونك، اللهم عليك باليهود، اللهم عليك بالعلمانيين زنادقة ومضللين. اللهم من أراد ببلادنا خيرا فوفقه، ومن أراد بها سوءا فاجعل كيده في نحره. اللهم إنا نسألك الخير كله ونعوذ بك من الشر كله. اللهم علمنا الورع وارزقنا الورع وهيئ لنا من أمرنا رشدا. وصل اللهم على سيدنا أبي القاسم رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم يا ربنا تسليما كثيرا.